بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 17 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: فصل. غلط في عمر النبي صلى الله عليه وسلم 5 طوائف، إحداها من قال أنه اعتمر في رجب، وهذا غلط، فإن عمره مضبوطة محفوظة لم يخرج في رجب إلى شيء منها البتة. الثانية من قال إنه اعتمر في شوال، وهذا أيضا وهم، والظاهر والله أعلم أن بعض الرواة غلط في هذا وأنه اعتكف في شوال فقال اعتمر في شوال، لكن سياق الحديث وقوله اعتمر 3 عمر، عمرة في شوال وعمرتين في ذي القعدة، يدل على أن عائشة أو من دونها إنما تقصد العمرة. الثالثة من قال إنه اعتمر من التنعيم بعد حجه، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم، وإنما يظنه العوام ومن لا خبرة له بالسنة. الرابعة من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلا، والسنة الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول. الخامسة من قال إنه اعتمر عمرة حل منها ثم أحرم بعدها بالحج من مكة، والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده. فصل. ووهم في حجه 5 طوائف. الطائفة الأولى التي قالت حج مفردا لم يعتبر معه. الثانية من قال حج متمتعا تمتعا حل فيه ثم أحرم بعده بالحج كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره. الثالثة من قال حج متمتعا تمتعا لم يحل فيه لأجل سوق الهدي ولم يكن قارنا كما قاله أبو محمد وغيره. الرابعة من قال حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين. الخامسة من قال حج مفردا اعتمر بعده من التنعيم. فصل. وغلط في إحرامه 5 طوائف. إحداها من قال لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها. الثانية من قال لبى بالحج وحده واستمر عليه. الثالثة من قال لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة وزعم أن ذلك خاص به. الرابعة من قال لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليها الحج في ثاني الحال. الخامسة من قال أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه، والصواب أنه أحرم بالحج والعمرة معا من حين أنشأ الإحرام ولم يحل حتى حل منهما جميعا وطاف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا وساق الهدي كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي توافرت تواترا يعلمه أهل الحديث. فصل. في أعذار القائلين بهذه الأقوال وبيان منشأ الوهم والغلط. أما عذر من قال اعتمر في رجب، فحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب متفق عليه، وقد غلطته عائشة وغيرها، كما في الصحيحين عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة ابن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالسا إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه، قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. وكذلك قال أنس بن عباس إن عمره كلها كانت في ذي القعدة، وهذا هو الصواب. فصل. وأما من قال اعتمر في شوال فعذره ما رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا 3، إحداهن في شوال و3 في ذي القعدة، ولكن هذا الحديث مرسل وهو غلط أيضا، إما من هشام وإما من عروة، أصابه فيه ما أصاب ابن عمر، وقد رواه أبو داود مرفوعا عن عائشة وهو غلط أيضا لا يصح رفعه. قال ابن عبد البر: وليس رواياته مسندا مما يذكر عن مالك في صحة النقل. قلت: ويدل على بطلانه عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة وابن عباس وأنس بن مالك قالوا: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، وهذا هو الصواب، فإن عمرة الحديبية والقضية كانتا في ذي القعدة، وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة أيضا كانت في أول ذي القعدة، وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدو وفرغ من عدوه وقسم غنائمهم ودخل مكة ليلا معتبرا من الجعرانة وخرج منها ليلا فخفيت عمرته هذه على كثير من الناس وكذلك قال محرش الكعبي. فصل. وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج فلا أعلم له عذرا، فإن هذا خلاف المعلوم المستفيض من حجته ولم ينقله أحد قط ولا قاله إمام، ولعل ظن هذا سمع أنه أفرد الحج ورأى أن كل من أفرد الحج من أهل الآفاق فلا بد له أن يخرج بعده إلى التنعيم، نزل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا عين الغلط. فصل. وأما من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلا فعذره أنه لما سمع أنه أفرد الحج وعلم يقين أنه لم يعتمر بعد حجته قال إنه لم يعتمر في تلك الحجة اكتفاء منه بالعمرة المتقدمة، والأحاديث المستفيضة الصحيحة ترد قوله كما تقدم من أكثر من 20 وجهة، وقد قال هذه عمرة استمتعنا بها، وقالت له حفصة ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك، وقال سراقة بن مالك تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال ابن عمر وعائشة وعمران بن حسين وابن عباس، وصرح أنس وابن عباس وعائشة أنه اعتمر في حجته وإحدى عمره الأربع. فصل. وأما من قال إنه اعتمر عمرة حل منها كما قاله القاضي أبو يعلى ومن وافقه فعذرهم أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة وعمران ابن حسين وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، وهذا يحتمل أنه تمتع حل منه ويحتمل أنه لم يحل، فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه بمشقص على المروة وحديثه في الصحيحين دل على أنه حل من إحرامه، ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع، لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن زمن الفتح محرما، ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة الوجهين، أحدهما أن في بعض ألفاظ الصحيح وذلك في حجته، الثاني أن في رواية النسائي بإسناد صحيح وذلك في أيام العشر، وهذا إنما كان في حجته، وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت لهم خاصة على أن طائفة منهم خصوا بالتحلل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة، وأنكر ذلك عليهم آخرون منهم شيخنا أبو العباس، وقالوا من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لا هو ولا أحد ممن ساق الهدي. فصل. في أعذار الذين وهموا في صفة حجته. أما من قال إنه حج حجا مفردا لم يعتمر معه فعذره ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قالوا فهذا التقسيم والتنويع صريح في إهلاله بالحج وحده، ولمسلم عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، وفي صحيح البخاري علي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالحج وحده، وفي صحيح مسلم علي بن عباس رضي الله عنهما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وفي سنة ماجة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وفي صحيح مسلم عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننوي الحج لسنا نعرف العمرة، وفي صحيح البخاري عن عروة بن الزبير قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أولا من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أخبرت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا. وفي سنن أبي داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة ووهيب بن خالد كلاهما عن هشام بن عضوة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال من شاء أن يهل بحج فليفعل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل، ثم الفرد حماد في حديثه بأن قال عنه صلى الله عليه وسلم: فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. وقال الآخر: وأما أنا فأهل بالحج. فصح بمجموع الروايتين أنه أهل بالحج مفردا. وأرباب هذا القول عذرهم ظاهر كما ترى، ولكن ما عذرهم في حكمه وخبره الذي حكم به على نفسه وأخبر عنها بقوله: سقت الهدي وقرنت، وخبر من هو تحت بطن ناقته وأقرب إليه حينئذ من غيره وهو من أصدق الناس يسمعه يقول لبيك حجا وعمرة، وخبر من هو أعلم الناس به عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين يخبر عنه أنه أهل بهما جميعا ولبى بهما جميعا، وخبر زوجته حفصة في تقريرها له على أنه معتمر بعمرة لم يحل منها، فلم ينكر ذلك عليه بل صدقها وأجابها بأنه مع ذلك حاج، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطن يسمعه أصلا بل ينكره. وما عذره عن خبره عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه يأمره فيه أن يهل بحجة في عمرة، وما عذره عن خبر من أخبر عنه من أصحابه أنه قرن لأنه علم أنه لا يحج بعدها، وخبر من أخبر عنه أنه اعتمر مع حجته، وليس مع من قال إنه أفرد الحج شيء من ذلك البتة، فلم يقل أحد منهم عنه إني أفردت ولا أتاني آت من ربي يأمرني بالإفراد، ولا قال أحد ما بال الناس حلوا ولم تحل من حجك كما حلوا هم بعمرة، ولا قال أحد إنه سمعه يقول لبيك بعمرة مفردة البتة ولا بحج مفرد، ولا قال أحد إنه اعتمر أربع عمر الرابعة بعد حجته، وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يخبر عن نفسه بأنه قارن، ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال لم يسمعوا. ومعلوم قطعا أن تطرق الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله وظنه وظنه كذلك أولى من تطرق التكذيب إلى من قال سمعته يقول كذا وكذا وإنه لم يسمع، فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيب بخلاف خبر من أخبر عما ظنه من فعله وكان واهما، فإنه لا ينسب إلى الكذب. ولقد نزه الله عليا وأنسا والبراء وحفصة عن أن يقولوا سمعناه يقول كذا ولم يسمعوا، ونزه ربه تبارك وتعالى أن يرسل إليه أن يفعل كذا وكذا ولم يفعل. هذا من أمحال المحال وأبطل الباطل، كيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يخالفوا هؤلاء في مقصودهم ولا ناقضوهم، وإنما أرادوا إفراد الأعمال واقتصاره على عمل المفرد، فإنه ليس في عمله زيادة على عمل المفرد. ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذا فإنه عبر بحسب ما فهمه، كما سمع بكر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أفرد الحج فقال لبى بالحج وحده فحمله على المعنى، وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه إنه تمتع فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فهذا سالم يخبر بخلاف ما أخبر بكر، ولا يصح تأويل هذا عنه بأنه أمر به فإنه فسره بقوله وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وكذلك الذين رووا الإفراد عن عائشة هما عروة والقاسم، وروى القران عنها عروة ومجاهد، وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد، والزهري يروي عنه القران، فإن قدرنا تساقط الروايتين سلمت رواية مجاهد، وإن حملت رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضا. ولا ريب أن قول عائشة وابن عمر أفرد الحج محتمل لثلاثة معان: أحدها الإهلال به مفردا، الثاني إفراد أعماله، الثالث أنه حج حجة واحدة لم يحج معها غيرها بخلاف العمرة فإنها كانت أربع عمر، فإنها كانت أربع مرات. وأما قوله ما تمتع بالعمرة إلى الحج وبدأها فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وحكيا فعله، فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحد، فلا يجوز رده بالمجمل. وليس في رواية الأسود وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحج ما يناقض رواية مجاهد وعروة عنها أنها قرن، فإن القارن حاج مهل بالحج قطعا، وعمرته جزء من حجه، فمن أخبر عنه أنه مهل بالحج فهو عين الصادق. فإذا ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود ثم ضما إلى رواية عروة تبين من مجموع الروايات أنه كان قارنا وصدق بعضها بعضا، حتى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفردا حسب، لوجب قطعا أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر اعتمر في رجب وقول عائشة أو عروة إنه اعتمر في شوال، لأن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلا إلى تكذيب رواتها ولا تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه، ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطرب عن رواتها واختلف عنهم وعرضهم من هو أوثق منه أو مثلهم عليها. وأما قول جابر إنه أفرد الحج فالصحيح من حديثه ليس فيه شيء من هذا، وإنما فيه إخباره عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلى الحج، فأين في هذا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالحج مفردا؟ وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج فله ثلاث طرق:

يبقى أن يقال فأي الأمرين أفضل، أن يسوق ويقرن أو يترك السوق ويتمتع كما ود النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل؟ قيل قد تعارض في هذه المسألة أمران، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قرن وساق الهدي ولم يكن الله ليختار له إلا أفضل الأمور، ولسيما قد جاءه الوحي به من ربه تبارك وتعالى، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. والثاني قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فهذا يقتضي أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدي، لأن الذي استدبره هو الذي فعله ومضى فصار خلفه، والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعد بل هو أمامه، فبين أنه لو كان مستقبلا لما استدبره وهو الإحرام لا أحرم بالعمرة دون هدي. ومعلوم أنه لا يختار أن ينتقل عن الأفضل إلى المفضول، بل إنما يختار الأفضل، وهذا يدل على أن آخر الأمرين منه ترجيح التمتع. ولمن رجح القران مع السوق أن يقول هو صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا لأجل أن الذي فعله مفضول مرجوح، بل لأن أصحابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه هو محرما، فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمضوا به مع انشراح ومحبة وقبول. وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وأتلاف القلوب، كما قال عائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، فهنا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف، فصار هذا هو الأولى في هذه الحال، فكذلك اختياره المتعة بلا هدي، وفي هذا جمع بين ما فعله وبين ما ود وتمناه، ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين، أحدهما بفعله له والآخر بتمنيه ووداده له، فأعطاه أجر ما فعله وأجر ما نواه من الموافقة وتمناه. وكيف يكون نسك يتخلله التحلل لم يسق فيه الهدي أفضل من نسك لم يتخلله تحلل وقد ساق فيه 100 بدنة؟ وكيف يكون نسك أفضل في حقه من نسك اختاره الله له وأتاه الوحي من ربه به؟ فإن قيل والتمتع وإن تخلله تحلل لكن قد تكرر فيه الإحرام وإنشاء وعبادة محبوبة للرب، والقران لا يتكرر فيه الإحرام، قيل في تعظيم شعائر الله بسوق الهدي والتقرب إليه بذلك من الفضل ما ليس في مجرد تكرر الإحرام، ثم إن استدامته قائمة مقام تكرره، وسوق الهدي لا مقابل له يقوم مقامه. فإن قيل فأيهما أفضل، إفراد يأتي عقيبه بالعمرة أو تمتع يحل منه ثم يحرم بالحج عقيبة؟ قيل معاذ الله أن نظن أن النسك قط أفضل من النسك الذي اختاره الله لأفضل الخلق وسالة الأمة، وأن نقول في نسك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه بل ولا غيرهم من الصحابة إنه أفضل مما فعلوه معه بأمره، فكيف يكون حجنا على وجه الأرض أفضل من الحج الذي حجه صلوات الله وسلامه عليه أو أمر به أفضل الخلق واختاره لهم وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه وود أنه كان فعله، فلا حج قط أكمل من هذا. وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران، ولمن لم يسق بالتمتع ففي جواز خلافه نظر، ولا يوحشنك قلة القائلين بوجوب ذلك، فإن فيهم البحر الذي لا ينزف. عبد الله بن عباس وجماعة من أهل الظاهر. والسنة هي الحكم بين الناس، والله المستعان. فصل. وأما من قال إنه حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين كما قاله كثير من فقهاء الكوفة، فعذره ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين حج وعمرة معا وقال سبيلهما واحد، قال وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وعن علي أنه جمع بينهما وطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وعن علي بن أبي طالب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين. وعن علقمة عن عبد الله قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته طوافين وسعى سعيين وأبو بكر وعمر وعلي بن مسعود. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين. وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه الأحاديث صحيحة، بل لا يصح منها حرف واحد. أما حديث ابن عمر ففي الحسن بن عمارة، قال الدارقطني لم يروه عن الحاكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث. وأما حديث علي الأول فيرويه حفص بن أبي داود، قال أحمد ومسلم حفص متروك الحديث، وقال ابن خراش هو كذاب يضع الحديث، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. وأما حديثه الثاني فيرويه عيسى بن عبد الله ابن محمد بن عمر بن علي، حدثني أبي عن أبيه عن جده، قال الدارقطني عيسى بن عبد الله يقال له مبارك وهو متروك الحديث. وأما حديث علقمة عن عبد الله فيروي أبو بردة عمرو بن يزيد عن حماد عن إبراهيم عن علقمة، قال الدارقطني وأبو بردة ضعيف ومن دونه في الإسناد ضعفاء انتهى. وفي عبد العزيز بن أبان قال يحيى هو كذاب خبيث، وقال الرازي والنسائي متروك الحديث. وأما حديث عمران بن حسين فهو مما غلط فيه محمد بن يحيى الأزدي وحدث به من حفظه فوهم فيه، وقد حدث به على الصواب مرارا، ويقال إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث الدروردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد. ولفظ الترمذي من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعى واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن راجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرك وعمرتك. وروى عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته. وعبد الملك أحد الثقات المشهورين احتج به مسلم وأصحاب السنن، وكان يقال له الميزان، ولم يتكلم فيه بضعف ولا جرح، وإنما أنكر عليه حديث الشفعة، وتلك شكاة ظاهر عنه عارها. وقد روى الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا، وهو وإن كان فيه الحجاج بن أرطاة. فقد روى عنه سفيان وشعبة وابن نمير وعبد الرزاق والخلق. وقال ثوري ما بقي أحد أعرف ما يخرج من رأسه منه وعيب عليه التدريس، وقال من سلم منه. وقال أحمد كان ابن الحفاظ، وقال ابن معين ليس بالقوي وهو صدوق يدلس، وقال أبو حاتم إذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتب في صدقه وحفظه. وقد روى الدارقطني من حديث ليث ابن أبي سليم قال حدثني عطاء وطاووس ومجاهد عن جابر وابن عمر وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا لعمرتهم وحجهم. وليث ابن أبي سليم احتج به أهل السنة الأربعة واستشهد به مسلم، وقال ابن معين لا بأس به. وقال الدارقطني كان صاحب سنة، وإنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب. وقال عبد الوارث كان من أوعية العلم. وقال أحمد مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس، وضعفه النسائي ويحيى في رواية، ومثل هذا حديثه حسن وإن لم يبلغ رتبة الصحة. وفي الصحيحين عن جابر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ثم وجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ فقالت قد حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت. فقال اغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. وهذا يدل على ثلاثة أمور: أحدها أنها كانت قارنة، والثاني أن القارنة يكفيه طواف واحد وسعي واحد، والثالث أنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة التي حضت فيها ثم أدخلت عليها الحج، وأنها لم ترفض إحرام العمرة بحيضها وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها. وعائشة لم تطف أولا طواف قدوم، بل لم تطف إلا بعد التعريف وسعت مع ذلك. فإذا كان طواف الإفاضة والسعي بعده يكفي القارنة، فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة وسعي واحد مع أحدهما بطريق الأولى. لكن عائشة تعذر عليها الطواف الأول، فصارت قصتها حجة في أن المراهق الذي يتعذر عليه الطواف الأول يفعل كما فعلت عائشة، يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ويكفيه لهما طواف الإفاضة والسعي عقبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: ومما يبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف طوافين ولا سعى سعيين قول عائشة: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، متفق عليه. وقول جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، رواه مسلم. وقوله لعائشة يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، رواه مسلم. وقوله لها في رواية أبي داود طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، وقوله لها في الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبالصفا والمروة قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قال والصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمرهم بالتحلل إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل إلى يوم النحر. ولم ينقل أحد منهم أن أحد منهم طاف وسعى ثم طاف وسعى. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقله أحد من الصحابة علم أنه لم يكن. وعمرض من قال بالطوافين والسعيين أثر يرويه الكوفيون عن علي وآخر عن ابن مسعود. وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أن القرين يكفيه طواف واحد وسعي واحد، خلاف من رواه أهل الكوفة ومن رواه العراقيون، منهما هو منقطع ومنهما رجاله مجهولون أو مجروحون. ولهذا طعن علماء النقل في ذلك حتى قال ابن حزم: كل ما روي في ذلك عن الصحابة لا يصح منه ولا كلمة واحدة. وقد نقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هو موضوع بلا ريب، وقال: حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته إلا طوافا واحدة. وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم، وهم أعلم الناس بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخالفونها، بل هذه الآثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرة واحدة. وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع هل عليهما سعيان أو سعي واحد، على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعي واحد، كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله قال: عبد الله قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد من السلف. الثاني: أن المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعي واحد، وهذا هو القول الثاني في مذهبه وقول من يقول من أصحاب مالك والشافعي. والثالث: أن على كل واحد منهما سعيين كمذهب أبي حنيفة، ويذكر قولا في مذهب أحمد، والله أعلم. والذي تقدم هو بسط قول شيخنا وشطحه وبالله التوفيق. فصل: وأما الذين قالوا إنه حج حجا مفردا اعتمر عقيبه من التنعيم فلا نعلم له عذرا البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج، وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم فتوهموا أنه فعل ذلك. فصل: وأما الذين غلطوا في إهلاله فمن قال إنه لبى بالعمرة وحده واستمر عليها فعذره أنه سمع أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، والمتمتع عنده من أهل بعمرة مفردة بشروطها، وقد قالت له حفصة: ما شأن الناس حل ولم تحل من عمرتك؟ وكل هذا لا يدل على أنه قال لبيك بعمرة مفردة، ولم ينقل هذا أحد عنه البتة، فهو وهم محض، والأحاديث الصحيحة مستفيضة في لفظه في إهلاله تبطل هذا. فصل: وأما من قال إنه لبى بالحج وحده واستمر عليه فعذره ما ذكرنا عن من قال أفرد الحج ولبى بالحج، وقد تقدم الكلام على ذلك، وأنه لم ينقل أحد قط أنه قال لبيك بحجة المفردة، وأن الذين نقلوا لفظه صرحوا بخلاف ذلك. فصل: وأما من قال لبى بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث فعذره أنه رأى أحاديث إفراده الحج صحيحة فحملها على ابتداء إحرامه، ثم إنه أتاه آت من ربه تعالى فقال: قل عمرة في حجة، فأدخل العمرة حينئذ على الحج وصار قارنا. ولهذا قال للبراء بن عازب رضي الله عنه: إني سقت الهدي وقرنت، وكان مفردا في ابتداء إحرامه قارنا في أثنائه. وأيضا فإن أحد لم يقل إنه أهل بالعمرة ولا لبى بالعمرة ولا أفرد العمرة ولا قال خرجنا لا ننوي إلا العمرة، وقالوا أهل بالحج ولبى بالحج وأفرد بالحج وخرجنا لا ننوي إلا الحج، وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولا بالحج، ثم جاءه الوحي من ربه بالقران فلبى بهما، فسمعه أنس يلبي بهما وصدق، وسمعته عائشة وابن عمر وجابر يلبي بالحج وحده أولا وصدقوا. قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث ويزول عن الاضطراب. هذا وأرباب هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على الحج ويرونه لغوا، ويقولون إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. قالوا: ومما يدل على ذلك أن ابن عمر قال لبى بالحج وحده، وأنس قال أهل بهما جميعا، وكلاهما صادقان، فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقا على إهلاله بالحج وحده، لأنه إذا أحرم قارنا لا يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد وينقل الإحرام إلى الإفراد، فتعين أنه أحرم بالحج مفردا. فسمعه ابن عمر وعائشة وجابر فنقلوا ما سمعوه، ثم أدخل عليه العمرة فأهل بهما جميعا لما جاءه الوحي من ربه، فسمعه أنس يهل بهما فنقل ما سمعه، ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن، وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران فاتفقت أحاديثهم وزال عنها الاضطراب والتناقض. قالوا: ويدل عليه قول عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، فهذا يدل على أنه كان مفردا في ابتداء إحرامه، فعلم أن قرانه كان بعد ذلك. ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدمة ودعوى التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بإحرام لا يصح في حق الأمة ما يرده ويبطله. وإما يرده أن أنسا قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر للبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. وفي حديث عمر أن الذي جاءه من ربه قال له: صلي في هذا الوادي المبارك. وقل عمرة في حجة، وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم، فالذي روى عمر أنه أمر به وروى أنس أنه فعله سواء، فصلى الظهر بوادي الحليفة ثم قال لبيك عمرة وحجة. واختلف الناس في جواز إدخال العمرة على الحج على قولين، وهما روايتان عن أحمد أشهرهما أنه لا يصح، والذين قالوا بالصحة كأبي حنيفة وأصحابه بنوه على أصولهم، وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، فإذا أدخل العمرة على الحج فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحج وحده، ومن قال يكفيه طواف واحد وسعي واحد، قال لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين، ولم يلتزم به زيادة عمل بل نقصانه، فلا يجوز، وهذا مذهب الجمهور. فصل. وأما القائلون بأنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج فعذرهم قول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، متفق عليه. وهذا ظاهر في أنه أحرم أولا بالعمرة ثم أدخل عليها الحج. ويبين ذلك أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما لما حج زمن ابن الزبير أهل بعمرة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما حتى قديم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر، ولم يحلق، ولم يقصر، ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند هؤلاء أنه كان متمتعا في ابتداء إحرامه قارنا في أثنائه، وأولئك أعذر من الذين قبلهم. وإدخال الحج على العمرة جائز بلا نزاع يعرف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بإدخال الحج على العمرة فصارت قارنة، ولكن سياق الأحاديث الصحيحة يرد على أرباب هذه المقالة، فإن أنسا أخبر أنه حين صلى الظهر أهل بهما جميعا، وفي الصحيحين عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج، قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة، وذكرت الحديث رواه مسلم. فهذا صريح في أنه لم يهل إذ ذاك بعمرة. وإذا جمعت بين قول عائشة هذا وبين قولها في الصحيح تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وبين قولها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والكل في الصحيح، علمت أنها إنما نفت عمرة مفردة، وأنها لم تنف عمرة قران، كانوا يسمونها تمتعا كما تقدم، وأن ذلك لا يناقض إهلاله بالحج، فإن عمرة القران في ضمنه وجزء منه، ولا ينافي قولها أفراد الحج، فإن أعمال العمرة لما دخلت في أعمال الحج وأفردت أعماله كان ذلك إفرادا بالفعل، وأما التلبية بالحج مفردا فهو إفراد بالقول. وقد قيل إن حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، مروي بالمعنى من حديثه الآخر، وإن ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن الزبير، وإنه بدأ فأهل بالعمرة ثم قال ما شأنهما إلا واحدة، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، فأهل بهما جميعا، ثم قال في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أراد اختصاره على طواف واحد وسعي واحد فحمل على المعنى وروى به، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وإنما الذي فعل ذلك ابن عمر، وهذا ليس بعيد بل متعين، فإن عائشة قالت عنه لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة، وأنس قال عنه حين صلى الظهر أوجب حجا وعمرة، وعمر أخبر عنه أن الوحي جاءه من ربه يأمره بذلك. فإن قيل فما تصنعون بقول الزهري إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم عن ابن عمر، قيل الذي أخبرت به عائشة من ذلك هو أنه صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا على حجه وعمرته، وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في الصحيحين، وطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواء. وكيف تقول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وقد قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة، وقالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة، والله أعلم. فصل. وأما الذين قالوا إنه أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة، وهو أحد أقوال الشافعي نص عليه في كتاب اختلاف الحديث، قال: وثبت أنه خرج ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو فيما بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعله عمرة، ثم قال: ومن وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إذا لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلبا للاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة يشبه أن يكون أحفظ، لأنه قد أتي في المتلاعنين فانتظر القضاء. كذلك حفظ عنه في الحج ينتظر القضاء. وعذر أرباب هذا القول ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نذكر حجا ولا عمرة، وفي لفظ نلبي لن نذكر حجا ولا عمرة، وفي رواية عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج. حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طفى البيت وبين الصفا والمروة أن يحل. وقال طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهل الحج أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. الحديث. وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصر بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. فأخبر جابر أنه لم يزد على هذه التلبية، ولم يذكر أنه أضاف إليها حجا ولا عمرة ولا قرانا، وليس في شيء من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه النسك الذي أحرم به في الابتداء وأنه القران. فأما حديث طاووس فهو مرسل لا يعارض به الأساطين والمسندات، ولا يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن، ولو صح فانتظاره للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات، فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي، أتاه آية من ربه فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فهذا القضاء الذي انتظره جاءه قبل الإحرام فعين له القران. وقول طاووس نزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه، فإن ذلك كان بوادي العقيق، وإنما القضاء الذي نزل عليه بين الصفا والمروة قضاء الفسخ الذي أمر به أصحابه إلى العمرة، فحينئذ أمر كل من لم يكن معه هدي أن يفسخ إلى عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وكان هذا أمر حتم بالوحي، فإنهم لما توقفوا فيه قال: انظروا الذي أمرتكم به ففعلوه. وأما قول عائشة خرجنا لا نذكر حجا ولا عمرة، فهذا إن كان محفوظا عنها وجب حوله على ما قبل الإحرام، وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنها أن منهم من أهل عند الميقات بحج، ومنهم من أهل بعمرة، وأنها ممن أهل بعمرة. وأما قوله نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة، فهذا في ابتداء الإحرام، ولم تقل إنه مستمر على ذلك إلى مكة، هذا باطل قطعا، فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهل به شهدوا على ذلك وأخبروا به، ولا سبيل إلى رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة ذلك لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات، أو نفته وحفظه غيرها من الصحابة وأثبته، والرجال أعلم بذلك من النساء. وأما قول جابر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فليس فيه إلا إخباره عن صفة تلبيته، وليس فيه نفي لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من الوجوه. وبكل حال فلو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ منها لكثرتها وصحتها واتصالها، وأنها مثبتة مبينة متضمنة لزيادة خافية على من نفى، وهذا بحمد الله واضح. وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.